السلام عليكم. عام 2000 ميلادي في شاب سوداني اسمه محمد فضل جوك. هذا محمد استطاع أن يدخل إلى لبنان بطريقة غير قانونية، تهريب عن طريق سوريا. المهم الهدف دخوله إلى لبنان البحث عن العمل، فوصل إلى بيروت وصار يدور على شغل إلى أن وجد وظيفة في أحد المعامل، مصنع للبلاستيك وبعض المواد التصنيعية وكذا. المهم اشتغل في هالمعمل وفي كثير من العاملين رجال ونساء. بعد مرور عدة أشهر ويتعرف على فتاة أثيوبية اسمها سنايت استير مامو. سنايت هذه بنت جميلة جدا جدا، جمالها الشوكولاتي هذا. وهذا محمد فضل مات فيها. المهم صار يتقرب منها شوي شوي وبدأ يعرف ظروف حياتها وحالتها الاجتماعية، وأن البنت عزباء، وكذلك البنت مخالفة لقانون الإقامة، لذلك تعيش مع مجموعة من الفتيات اللي يعملون في المصنع، عندهم سكن خاص في العمال وهي ساكنة معهم. مع مرور الوقت وإعجاب متبادل من الطرفين اتفقوا على أن يسكنون مع بعض، وفعلا استأجر محمد شقة صغيرة وانتقلت معاه سنايت، وعاشوا في هالشقة هذه أمام الناس يعتقدون أن هذول أزواج، وما كانت في مشاكل أبدا ولا حد يدري عنهم، ويروحون للمصنع مع بعض ويرجعون مع بعض عايشين حياتهم. المهم محمد عنده مشاكل في الالتزام، ما يحب يداوم، دائما يتأخر عن العمل، يتغيب مرات، كسول، يحب السهر. هذا الشيء أثر على استلامه للرواتب، دائما تأتي الخصومات، شهر يسكتون عنه، شهر يعطونا انذار. المهم لين وصلت فيهم الحال في المصنع إلى أن بلغوا محمد جوك أو محمد فضل جوك أن ترى هذا آخر انذار لك، إذا تغيبت أو تأخرت ترى بنقضبك الباب. لكن هو ما هو قادر يترك الطبع هذا، يسهر أو مرات يروح للعمل هو سهران ويرتكب أخطاء كثيرة ويشوفونه، مرات يغفي أثناء العمل وكذا، إلى أن أطردوه. يوم أطردوه وعجز عن دفع إيجار الشقة وراتب سنايت هذه مضطرة أن ترسل رواتبها لأهلها في إثيوبيا، محتاجين أمها وأبوها وأخوانها معتمدين عليها وكذا، فهي ما هي قادرة حتى تدفع معاها الإيجار، تورطوا. وجاء المؤجر في يوم من الأيام وقال لهم يلا برا، اطلع برا يا محمد أنت واللي معك. طردهم برا بالشارع، تورطوا وين يروحون بهالليل. تذكر عنده صديق، وهذا يعني من أصدقاء السهر والطلعات والروحة والجية وكذا، ويثق فيه جدا ويمون أنه يطلب منه الطلب. اسمه وليد، شاب لبناني متزوج. اتصل على وليد، مرحبا يا وليد، أهلين، منو؟ قال معاك محمد فضل، وأنا اتصل عليك من أحد المحلات في الشارع، وأنا ترى متورط، أنا وحبيبتي سنايت بالشارع، طردنا المؤجر وما عندنا مكان ننام فيه. قال حياك تعال، تفضل تعال عندي. وين؟ في منطقة الأوزاعي في بيروت. وينتقل محمد مع سنايت إلى بيت صديقه وليد، وليد متزوج ورحبت الزوجه فيهم يا هلا، وتعشوا وناموا عندهم ذيك الليله. واقترح عليه وليد، قال له يا محمد ترى انا ما عندي مانع انك تقيم عندي انت وسنايت الفتره هذه لين ترتب امورك. اكيد جد والله؟ قال له اي نعم ما عندي مانع. وزوجته كذلك قالت ابدا انا ما عندي اي مانع. اقام محمد وسنايت عند وليد وزوجته، فصار كل يوم الصبح يطلع محمد يبحث عن عمل، لكن يرجع دائما اخر النهار ما حصل شيء. اول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، هالامر هذا بدا يسبب له مشاكل مع سنايت، اللي تقول له انت بهذلتنا وخليتني اطلع من سكن البنات، اذا انت ما انت قادر خليني ارجع. قال لها لا وانا احبك وما اقدر استغني عنك ولا تبتعدين وكذا، واصبري وتحمليني. قالت لا ماشي، اسبوع اسبوعين ثلاث ما هو قادر يدبر نفسه، وهذه تزن عليه، خليني اروح عند البنات يا ابن الحلال، انا ما اقدر اعيش يعني بهالطريقه. والرجل هذا لمتى بيستحملنا يعني اللي هو وليد وزوجته؟ اكيد بيجي يوم يقول لنا اطلعوا برا، انا ما اقدر اقعد بالشارع يا محمد. محمد بدا يفكر ان شلون انا انقذ حب حياتي واني ما اخليها تبتعد عني واني اوفر لها السكن وانا ما عندي فلوس. لا بعدين بدا يفكر قال يعني ليش يعني ما تصبر علي يعني؟ فهالامر هذا بدا يسبب مشكله بينهم. ولا وبدا محمد في لحظات غضب عند يضربها ويعتدي عليها وكذا، ويقوم وليد ويتدخل بينهم، يا محمد انت جاي تسكن عندي مو جاي تسوي مشاكل، ومن هالكلام مره مرتين ثلاث الى ان طقت شبده وليد. زوجته تقول له انت جايب لي المشاكل عندي في البيت وهذا يعتدي على البنت وحرام عليك ومن هالكلام. خلاص احنا البنت ما عندنا مانع بتعيش عندنا، لكن هذا صاحبك ما يقعد عندنا في الشقة. وليد قال حق محمد، قال له محمد انا ما عندي مانع استضيف سنايت عندنا، هي امرأة وزوجتي موجودة ما في مشكلة، وانت دبر نفسك روح شوف لك مكان تسكن فيه، استأجر عند أحد من أصدقائك، أنا صراحة ما أقدر أتحملك وأتحمل تصرفاتك ومشاجراتك مع سنايت. خلاص خلي البنت وروح دبر نفسك إلى أن تلقى لك وظيفة وتقدر تستأجر وكذا، تعال خذها. المهم مطرده بالعربي، طلع محمد وهو زعلان ومضايق لكن شو يسوي؟ هم الرجل ما قصر، شهر كامل هو قاعد عنده. لكن أثناء خروج محمد والبحث ويدور، مرة يسكن عند هذا ويعتذر منه ويروح يسكن عند الثاني، والناس ما حد فاضي له، الكل يا دوب يشيل نفسه ومسؤوليته ومسؤولية أهله، وهذا أصبح عالة يعني لا وظيفة يستقر فيها، لا هو أصلا كفؤ حق الوظائف، حتى لما يلقى وظيفة يعني يسود الوجه يعني ما يشتغل وينام ويسهر ويحب يعني ياخذ راحته، ما يبي يتحمل المسؤوليه، لذلك ما يقدر يحصل راتب ولا يقدر يفتح له بيت. المهم عايش متبهذل، لكن الان هو اصلا مو هامه لا الشقه ولا الراتب ولا الوظيفه ولا اي شيء، هامه حبيبته سنايت اللي ابتعدت عنه. وبدأ يفكر بتفكير آخر، وخصوصا بعد ما حس انها متغيرة عليه، ما هي راضية تطلع معاه مثل الأول، ما تواصل معاه من هالكلام، بدأ يشعر بأن في علاقة بين وليد صاحب الشقة اللي ضيفهم وبين سنايت حبيبته. قال بس أنا الحين فهمت ليش خلاني أطلع من البيت وخلى سنايت عنده. الظاهر بينهم علاقة، وصار محمد فضل يوسوس ويفكر ميت قهر، وقرر إنه ينتقم من وليد. يفكر شلون شو يسوي فيه، يقتله؟ لا، راح ينكشف. يخطف سنايت، هم يعني شو الفايدة وهو محتاج للمكان، يبي ينتقم منهم هم الاثنين، وليد وسنايت اللي تخلت عنا علشان وليد اللي عنده شقة. شوف سوى، سوى جريمة حقيرة جدا. راح إلى مدينة، منطقة الجبيل اللي موجودة في بيروت، أطراف بيروت، أشر لأحد التكاسي، وكانت عندهم أيامها التكاسي اللي هي تجي المرسيدس الصغيرة لونها أخضر، يستخدمونها يعني، هو ما هو تاكسي، يستخدمونها في نقل الركاب، إنه أو تاكسي يعني غير رسمي. ركب مع واحد اسمه محمد الهق، طبعا هو ركب أكثر من تاكسي في البداية، وينزل من عندهم يركب وينزل يركب، لا يشوف ان الضحية هذه ما هي مناسبة. ليش اختار محمد الهق هذا؟ محمد الهق كان لابس سلسال ذهب، ولابس سوارة ذهب، وخاتم ذهب، وساعة، ويعني كان كاشخ، فحس ان هذا الضحية المناسبة له. ركب وياه، قال له ابيك توديني على الطريق العام يعني خارج بيروت. قال حاضر. المهم مشى فيه، لما تأكد ان ما في احد وطريق ظلمة وقت ليل، وينط على السائق محمد الهق هذا ويخنقه، يخنقه لين، طبعا هذاك يقاوم، لكن هذا جاء على غفلة، والظهر انه كبير سن ما قدر يقاومه، وهذا في قمة نشاطه. المهم قدر انه يخليه يفقد الوعي، وقف سيارة على جانب الطريق، وبدأ يضرب رأس السائق بالحجر علشان يتأكد انه مات، وراح في الجثة الى مكان بعيد في احد الطرق المقطوع يعني، رمى الجثة بين الأحجار في منحدر علشان ما تبين، ورجع بالسيارة إلى بداية المدينة، نزل منها وسرق كل الفلوس اللي كانت مع محمد الهق، من فلوس وساعة وسوارة ذهب وخاتم ذهب وسلسال، وكم يعني مبلغ كان معاها، وترك السيارة وركب تاكسي ورجع للبيت، البيت اللي مستأجره مع مجموعة من العزاب. ويقوم اليوم الثاني الصبح ويروح ويبيع جميع القطع الذهبية اللي سرقها إلا الخاتم. ليش؟ أنا أقولك سوى، راح زار حبيبته سنايت في بيت وليد، وصار يسولف معاها، وليش صرت يعني بعيدة عني، وأحس إن ما صرت تحبيني مثل أول، من هالكلام، وأنا جاي علشان يعني أحسن العلاقة اللي بيننا. وهي طبعا ما تبيه ولا يعجبها منه، وشخص مزعج. قال أنا جايب لك هدية، ولا يعطيها خاتم ذهب، الخاتم كبير و ونكشة مميزة، هذا اللي سرقه من صاحب التاكسي اللي قتل الله يرحمه. عطى حق سنايت واستانست ومشى عنها. طبعا من بعد هالزيارة انقطعت أخبار محمد فضل صار لا يزور سنايت ولا يشوف حتى وليد. مرت أول شهر، ثاني شهر، ثالث شهر. طبعاً أهل صاحب التاكسي محمد فضل يدورون عليه، يقلبوا الدنيا، لقوا سيارته موجودة في أحد الطرق وفيها آثار دماء لكن الجثة ما هي موجودة، ويبحثون يبحثون لين أغلقت القضية. صاروا بس يدورون على الجثة، ممكن تظهر في أي لحظة. 3 أشهر هم يدورون على جثة محمد الهق هذا، صاحب التاكسي. المهم ويروح محمد فضل، واختفاء هذا ما كان عبث، بعد 3 أشهر ويروح عن طريق البيانات اللي عثرها في الأوراق اللي موجودة داخل سيارة محمد الهق صاحب التاكسي، عرف بياناته وكذا، وقدر انه يعرف وين عنوان أهلها. ويروح يلتقي في زياد ولد صاحب التاكسي. السلام عليكم. عليكم السلام. زياد كذلك شباب يعني، ما هو صغير، كبير يعني. قال انت ابوك محمد الهق؟ قال ينعم. قال له والله انا في موضوع حاصل ولحد الان وهو يعني في بالي، شاغل بالي وكذا. قال خير ان شاء الله، شنو في؟ قال انا قبل 3 أشهر كنت موجود في مدينة منطقة الجبيل بالليل، هذا الكلام، وشفت 3 يتشاجرون مع بعض، بنت ورجلين. ولما اقتربت منهم يعني كنت احاول اني ادخل يعني طرف في حل المشكلة، كأنهم مختلفين على أجرة او شيء، لانهم موقفين السيارة على جانب الطريق. قال طيب. قال لما اقتربت منهم واحد فيهم صرخ علي وقال لي ما تتدخل وطردني، لكن انا لما اقتربت من عندهم شفت واحد فيهم ماسك اوراق ومكتوب فيها محمد الحق او الهق. المهم قال انا قرأتها ولسه الموضوع في بالي، والسيارة كانت مرسيدس لونها أزرق والولد ينصدم. قال له أنت وينك من زمان؟ الله يخليك، هالمعلومات هذه أنت متأكد؟ قال لا ينعم. ليش؟ خير إن شاء الله. قال أبوي مختفي، أبوي مختفي من 3 أشهر، ولقينا عثرنا على السيارة في أحد الطرق لكن أبوي ما هو موجود، وفي آثار دماء، وكلامك هذا أكيد دليل على أن في مكروه. منو هالأشخاص تعرفهم؟ قال لا والله ما أعرفهم، لكن اللي عرفنا واحد فيهم لبناني ومعاه وحدة أثيوبية، وأي شيء تبي ترى أنا حاضر. راح زياد على طول إلى مركز الشرطة وقال في شخص أنا والله ما أعرفه سوداني، وقال لي إن شاف في أحد الأيام 3 يتشاجرون، كان من بينهم والدي اللي مختفي، وقال إن متشاجرين مع لبناني آخر وكذلك مع أثيوبية. المهم جابوا محمد فضل جوك هذا، قالوا له متى الكلام؟ قال اليوم الفلاني الساعة الفلاني. قال تعرف أشكالهم؟ أشكال اللبناني والأثيوبية؟ قال نعم أعرفهم عدل، أنا كنت متأكد. قال تمام، عطنا أوصافهم. عطاهم الأوصاف. قال زين ما عندك أي معلومة؟ قال والله لا، بس أنا كأن هذا، كأن الشخص هذا اسمه وليد هذا اللبناني، لأن أشوف محمد الهق هذا كان يقول له وليد وليد أو شيء كذا يعني. المهم هو حاول يعطيهم معلومات يبي يورط منه، يبي يورط وليد، وليد صاحبه اللي استضافه، ويورط معاه حبيبته اللي هي سنايت الأثيوبية. طبعا رجال الأمن ما عندهم إلا هالمعلومات اللي أدلى فيها محمد فضل، ويدورون يدورون. المهم وهو كل شوي يقول لا أنا تذكر، يحاول يقرب لهم المعلومة لكن ما يبيهم يشكون فيه. مالكم بالطويلة، مني منك وصلهم إلى وليد، تحروا عنه واستطاعوا أن يصلون رجال المباحث إلى هوية هذا وليد، وراحوا داهموا البيت. ولا فعلا هذا وليد عايش في منطقة الأوزاعي في بيروت، ولقوا معاه في نفس البيت امرأة أثيوبية. تعالي شو اسمك انت؟ قالت انا سنايت. وين اقامتك وين كذا؟ قالت والله انا مخالف لقانون الاقامة ومن زمان ساكنة عند وليد وزوجته. اخذوها هي ووليد الى مركز الشرطة. الكارثة شنو؟ ان انتبه المحقق على الخاتم اللي لابسته سنايت، خاتم ذهب كبير وكذا. ولما أخذوه منها من ضمن المحفوظات اعرضوه على زياد ولد محمد الهق هذا اللي انقتل. على طول تعرف على الخاتم، قال أصلا هذا خاتم مميز وأبوي اللي صانعه، يعني هو اللي طلب صناعته يعني بالشكل هذا، يعني مو يعرض أو يباع أو في مثله، لا لا لا، أبوي اللي الديزاين هو اللي مصممه يعني. فهني تأكدوا أن فعلا كلام المبلغ اللي هو محمد فضل كان صحيح، أنه في لبناني ومع أثيوبية والدليل الخاتم موجود. المهم وين كنتوا في اليوم الفلاني؟ في مدينة الجبيل. قالوا أبدا إحنا ما طبينا هالمدينة ولا. قال لهم زين تعرفون محمد الهق؟ قال لا والله ما نعرفه. صاحب التاكسي لا اعترفوا. من وين لك يا سنايت؟ من وين لك الخاتم؟ قالت هذا عطاني يا حبيبي قبل 3 أشهر. وين أحب؟ قالت والله ما أدري، عنا انقطعت العلاقة بيني وبينه. قال هالكلام هذا ما ينفع، ويحيلونهم إلى النيابة، ومن النيابة إلى المحكمة بتهمة قتل وإخفاء جثة محمد الهق. هذا الدليل يعني واضح عليهم، لكن ما في اعترافات. يحاولون فيهم، كانوا مستغربين من إصرارهم على الإنكار، يبون منهم أي معلومة أي كذا. المهم فقالوا ان في احد شايفكم، يعني شوف هذا. بعدين انتبهوا لما وكل وليد، وكل له محامي. بعدين المحامي قال يا جماعه شلون؟ قالوا في شاهد. منو هالشاهد؟ قالوا شاهد مذكور في التحريات اسمه محمد فضل جوك. وهني انصدم وليد، قال سوداني محمد؟ قال نعم. شنو محمد يبقى هذا صديقي؟ شلون وكذب؟ ليش ما قلتوا لي من اول؟ هذا بينه وبيني مشكله، واصلا انا طردته من عندي من البيت، وسنايت هذه اصلا حبيبته، وهو اللي اعطاها الخاتم. ايه قالت ان اعطاني اياه حبيبي، هو حبيبها هذا نفسه هو المبلغ، لكن ما كانوا ذاكرين بوجوده في القضيه، انتبهوا بعدين عليه. المهم مالكم بالطويله، هني رجال الامن صدموا، الحين تغير الأمر ويلقون القبض على الحبيب محمد فضل. قال له تعال أنت شلون تقول أنك شايفهم؟ قال لي نعم أنا شفتهم في زين أنت بينك وبينها علاقة؟ قال لا ما بين. قالوا ثياتهم يشهدون عليك ويعرفونك عدل، ليش تنكر العلاقة اللي بينكم؟ وليش تنكر أن أنت اللي معطيها الخاتم؟ قال مو صحيح هالكلام. المهم تورط وحس أنه انفضحت يعني خطته، قال انا بعترف لكم بصراحه، يبقى الموضوع وما فيه أنه فعلا وليد هذا ما له علاقة في الجريمة، والجريمة تم تدبيرها بالتعاون بيني وبين سنايت فقط، حتى انها طلعت معاي ورحنا الى مدينة الجبيل وفعلا يعني قدرنا ان نقتل صاحب التاكسي، وايه كان نصيبها اللي هو الخاتم اللي عندها. هني غير اقواله، مع ذلك تؤكد سنايت انها ما طبت مدينة الجبيل، وتحلف وتقسم ان اصلا علاقتها انقطعت فيه، وهو جاه في اليوم الفلاني وعطاها الخاتم، وكان زعلان انه خلاص لانه حاس انه هي تبي تقطع العلاقه اللي علاقه الحب اللي بينهم، وكان اصلا يقول لها انا شاك بعلاقتك بوليد ومن هالكلام. المهم صاروا يضغطون على محمد الفضل ويبطل جربه بالنهايه، قال والله انا سويت هالجريمه كلها فقط علشان انتقم من سنايت ومن وليد اللي بدا يعني يخرب علاقتي مع حبيبتي، واعتقد ان بينهم علاقه وانا ما وجدت الا هذه الطريقه اللي اورطهم فيها. يوم اعترف تم تبرئه وليد وتم تبرئه سنايت الفتاه الاثيوبيه، وتم الحكم على محمد فضل جوك الشاب السوداني بالإعدام، لكن تم تغيير الحكم إلى المؤبد لأن أحكام الإعدام متوقفة من زمان. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.